لاحظتم الإسلام فيما يبني البيوت في المقابر. المقابر ذنب العبيد، يجب على المذاكرة إلا وعلى الدولة والمسؤولين والبلديات والآيات الله من أمر المنكر وعلى الأمراء أن يلزموا هذا. فالقبور يجب أن تصاب وأن تدور وأن تخبر ولا ذنب العبيد. بيوت ولا تجاهيل ولا غير ذلك، ولا تبقى الموتى يزور يوم يوم حجم.